يقول: رجل تزوج بامرأة مشلولة، عله زيادة في الفضل مثلا للكافل اليتيم، إن كانت له نية في هذا يريد أن يعفها ويحصنها في هذا ويقوم بالإنفاق عليها، لا يحرمه الله الأجر، إنما الأعمال بالنيات.